الحمد لله الآمر بكل مضرة والناهي عن كل مضرة وشارع الزكاة في كل عام مرة، فإما زكاة المال وإما زكاة الفطر، وجاعل الحسنات بعشر أمثالها إلى ما لا يحصى من كثرة، والسيئات بمثلها، والله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نحمده سبحانه وتعالى وهو الحي القيوم، ونشكره عز وجل على كل مقتر ومقسوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض على الغني في ماله الحق المعلوم للسائل والمحروم، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المعصوم من الشح المذموم والبخل المشكوم المنزل عليه، فتولى عنه فما أنت بمعلوم، واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القانس الأواب والزاهد في الدنيا والمنفق في سبيل الله، والقائل صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أكاثر الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والقائل أيضا: ما تلف مال في برين ولا بحرين إلا بحبس الزكاة. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان في أوامر الله، ونعوذ به من الذين ضاعت لهم الصلاة فقابلوها وخفيت لهم الزكاة فأكلوها، أولئك هم المنافقون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أما بعد، فيا عباد الله، إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام كما تعلمون، ومن لا زكاة له لا إسلام له أيها المسلمون. ومانع الزكاة من الذين يراءون ويمنعون الماعون، وجاحدها كافر مرتد ملعون، باخل مما آتاه الله من فضله، مناع للخير حريص مفتون، وسيمثل له ماله شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة كما أخبر بذلك الأمين المأمون. وأشار إلى الكتاب المكنون: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لقد شرع الله سبحانه وتعالى هذا الدين فجعله معاملة بين العبد وملاه، ومن ذلك الحج والصوم والصلاة، وجعله معاملة بين العباد أفراد وأسرى وجماعات، فتبارك الله، ومن ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام ومواساة ذوي الحاجة بالإحسان إليهم وبالزكاة. والأمال البدنية يقوم بها الغني والفقير والمأمور والأمير، لا تسقط عن فقير لفقرهم ولا عن غني لغناه. وكل عبادة مالية فهي الغني ومسع الله عليه، وذلك مما شرعه الله في جميع كتبه وعلى ألسنة أنبيائه. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أيها المسلمون، لو أدرك الناس حكمة الزكاة وأدى الغني ما عليه في فقير لطابت نفوسهم واعتلت قلوبهم ولم يحسد البائس نعمة الله وفضله كبيع الغالي القائم بحقوق المتصدقين. الغالي بحقوق الله، الغني القائم بحقوق الله المتصدق بماله والمنصف من نفسه الشريف والأجير. ولو أخرج المسلمون من أموالهم الزكاة والفدية والنظر والتكفير لكان في ذلك ما يغني عن الاشتراكية والشيوعية وتحكم المفاليس في ثروة ما يسير. ولكن كثير من الأغنياء يجود بالألوف في غير معروف ويهلك ماله بالتدبير ويبخل على الله بربع العشور من عروض تجارته وما لديه من دراهم والدنانير، وهو شيء يؤخذ من أغنياء ويرد على الفقراء في العام مرة، فهو قليل من كثير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. والمؤمن الكريم على الله من آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يملك بعض المسلمين من النقود مئات الألوف بالعشرات الملايين ويكبر على نفسه أن يخرج ما فرض الله عليه الفقراء والمساكين. ولو جمعت زكاة المسلمين وقسموها كما أمرهم الله في الكتاب المبين لاستغنى الفقير وتعلم الجاهل وتزوج أرمل وتربى اليتيم ولا سعد كل من الآباء والبنين. ولو أمرت المساجد وفتحت المدارس والملاجئ وأقامت المستشفيات والمسارق ولا باغي ولم نعرف المعوزين البائسين ولا أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا معجبين بهذا الدين، دين الرحمة والشفقة والمواساة والمساواة بين المؤمنين، ولكن الأموال تذهب في إيد مسرفين لا يقومون فيها بواجب ولا يعرفون فيها حقا لمستحقين. أفتم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قد يخرج بعض الناس الزكاة طيبة بها نفسه غير منان بها ولا بخيل شاكر لنعم الله عز وجل لا يريد بذلك إلا وجه الله، ولكنه لا يعلم كيف يفرقها ولا يعرف كيف ينفقها فيأخذها من لا يستحقها من الأغنياء والموظفين وقطاع الطريق وينالها قاطع الصلاة ومفطر رمضان ومن يستعين بها على الفساد في الغداة والأصيل. ويصل إليها قوم آخر بالدجال والتضليل ويحرم منها الضعفاء والمنقطعون في البيوت الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفو. لا يسأل الناس الحافة لا يطلبهم كثير ولا يسخطهم قليل فتنبه لهم يا عباد الله في هذا الشر الفضيل فثواب النافلة في هذا الشرط كثواب الفريضة في غيره، والفريضة فيه 70 فريضة في غيره، والله على كل شيء وكيل. وكونوا من الذين يقول الله فيهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا عبد الله، للزكاة أحكام وشروط وأركان ومسائل مستفادة من السنة والقرآن، وعليك أن تعلم ذلك حتى تكون على بصيرة من أمر وبيان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا أهل الإيمان. ومن عبد الله بشيء فلا يعبده إلا بما يرجوه في الميزان، وهو لا يكون إلا بما شرع الرحمن لعباده على لسان كل إنسان. فقد يحسن المرء إلى غيرهم ولكنه لا يثاب على ذلك الإحسان، وقد يمنع الواجب ظنا منه أنه ليس بواجب عليه فيستدله الشيطان. وما أظم حاجتنا إلى تعليم الصلاة والزكاة لكثير من الرجال والنسوان الذين يمنعهم الحياء عن السؤال في الدين، والله لا يستحي من الحق، فاتبعوا الحق حيث كان. كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقر الضيف دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عبدي يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخلص الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنهم: أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وكان يقول: إذا أخذ أحد زكاة قومي اللهم صل على آل فلان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغناما ولا اجعلها حراما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخطبة d'aujourd'hui traite de l'incitation à s'acquitter de la zakat. Louange à Allah qui ordonne le bien et déconseille le mal. Il a institué la zakat une fois par an. Il a multiplié la récompense de la bonne action par 10 et jusqu'à l'infini. Et il ne compte la mauvaise action que pour ce qu'elle est. Il n'est pas injuste. Allah a dit: celui qui fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Et celui qui fait le poids d'un atome de mal, il le verra. Nous remercions l'Éternel pour ce qu'il nous a accordé et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, unique et sans associé. Il a institué la part du pauvre dans les biens du riche. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a de perte de biens et de richesses sur terre et sur la mer que par la rétention de la zakat. Nous nous en remettons à Allah, de ceux qui font la prière parce qu'elle est visible et qui mangent la zakat parce qu'elle est invisible. Ceux-là sont les hypocrites. Allah a dit: malheur aux associateurs qui ne s'acquittent pas de la zakat et qui ne croient pas à au-delà. Communauté des croyants, la zakat est l'un des piliers de l'islam, comme vous le savez. Et celui qui n'a pas de zakat n'a pas d'islam. Celui qui renie la zakat est un mécréant, un apostat et un maudit, radin, avec ce que Allah lui a donné. Il empêche le bien. Le jour du jugement dernier, il en rendra compte, comme cela a été indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rapporté dans le Saint-Coran. Allah a dit, parmi eux, ceux qui ont scellé un pacte avec Allah, s'ils nous donnent de ses biens, nous donnerons le monde et nous serons des gens de bien. Et lorsque Allah leur a donné de ses biens, ils sont devenus avares et apostats et ils ont tourné le dos. Allah a institué cette religion et il en a fait un échange entre l'individu et son Seigneur, comme en témoigne le pèlerinage, le jeûne et la prière. Et il en a fait un échange entre ses serviteurs, individus, familles et groupes, avec le bon comportement à l'égard des parents, les liens du sang, la consolidation, la consolation des pauvres avec la zakat. Les actions physiques, corporelles, sont accomplies par le riche et le pauvre, le prince et celui qui reçoit les ordres, le simple citoyen. Un pauvre n'en est pas exonéré pour sa pauvreté, ni le riche pour sa richesse. Si les gens prenaient conscience de l'importance de la zakat, si le riche donne au pauvre ce qu'il lui doit, tous seraient sereins. Leur cœur s'unirait et le pauvre ne jalouserait pas le riche pour ce que Allah lui a donné. Si les musulmans s'acquittaient tous de la zakat et de ce qu'ils doivent, ce serait mieux que le socialisme et le communisme réunis. Mais nombreux sont les riches qui gaspillent trop d'argent dans des futilités alors qu'ils sont avares avec Allah quand il s'agit de donner le un quart du dixième de ce qu'ils possèdent. Ceci est prélevé chez le riche une fois dans l'année, puis donné aux pauvres. C'est peu de beaucoup. Priez et acquittez-vous de la zakat. Tout le bien que vous avancez pour vous-même, vous le trouverez chez Allah pour sûr. Allah voit tout ce que vous faites. Le croyant généreux avec Allah est celui qui, pour l'amour d'Allah, donne à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs et aux mendiants. Il fait sa prière et s'acquitte de la zakat. Certains musulmans sont très riches, mais il leur est pénible de donner aux pauvres ce que Allah a institué. Si tous les musulmans donnaient la zakat et s'ils la partageaient comme Allah le leur a ordonné, dans le Saint-Coran, le pauvre s'enrichira, l'analphabète apprendra, le veuf se remariera, l'orphelin sera bien élevé, parents et enfants seront heureux, les mosquées seront pleines, les écoles seront ouvertes, des hôpitaux seront construits, il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus personne d'injuste, ni personne dans le besoin, et les non-musulmans entreraient par vagues dans la religion d'Allah, la religion de la clémence, de la piété, de la consolation et de l'égalité entre croyants. Malheureusement, cet argent tombe entre les mains des dépensiers qui ignorent le droit des pauvres. Certains croyants s'acquittent de la zakat avec bonheur et ils ne sont ni vantards ni avares. Ils sont reconnaissants à Allah et ne cherchent que sa satisfaction. Mais ils ne savent pas comment distribuer la zakat, ni à qui la donner. Et elle tombe entre les mains de ceux qui ne la méritent pas, des riches, des fonctionnaires, des bandits, ceux qui ne prient pas qui ne jeûnent pas et ceux qui l'utilisent dans la corruption. Ainsi, ceux qui la méritent vont s'en priver. Alors, pensez à eux et soyez de ceux desquels Allah a dit « Ceux qui dépensent leur argent nuit et jour en secret et publiquement, ils ont leur récompense chez leur Seigneur, il n'y a rien à craindre pour eux et ils ne seront pas malheureux. » Chers frères, la zakat a ses règles, ses conditions et ses déterminants que nous devons connaître. Alors, pour ceux qui ne savent pas, demande à ceux qui savent. La vénération d'Allah se fait avec ce qu'il a institué. Un homme peut faire du bien aux autres sans qu'il en soit récompensé. Et il se peut qu'il empêche une obligation en pensant qu'il n'y est pas soumis, Satan l'a induit en erreur. Voilà pourquoi nous sommes dans un grand besoin d'apprendre la prière et la zakat à beaucoup d'hommes et de femmes qui n'osent pas demander par pudeur ou timidité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait la prière, qui s'acquitte de la zakat, qui va au pèlerinage, qui jeûne le ramadan et qui honore l'invité, il entre au paradis. Et il a encore dit, tout croyant qui fait ses cinq prières, qui jeûne le ramadan, qui s'acquitte de la zakat et qui évite les sept grands péchés, se verra ouvrir les portes du paradis et il lui sera dit, entre en paix. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanahu wa rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي ملك فقره وعفى وغفر واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما اكتتم الله عباد الله اتقوا الله فيما به امر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا ان الدنيا دار الامر وان الاخره دار المقر فخذوا مما ملككم مقركم وتهيئوا لحسابكم وعرضكم على ربكم واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالبر بدا به من سب وزنا بملائكه قدسي وزداد بالمؤمن من جنه وانسه قال تعالى وان يزقى ان علم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى الى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ردنا الى ديننا ارض جميله اللهم ردنا الى ديننا ارض جميله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وصلنا على من عادانا اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعل الخير خلفك لسلام يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ولاه امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اجعل ولايتهم في من خلفك واتقاك واتبع رضاك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسر بخلاف اسبابنا واهدب خلاقنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على البشير النذير والاله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين